أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أنفسهم يعونون قُلْ إِنَّ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما تكبرون عن عبادته قل الأنفال

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ اقرأ باسم ربك you الفاتحة